القسم العربي لإذاعة هولندا العالمية، جسر بين أوروبا والعالم العربي. قال شهود عيان أن اشتباكات بين شبان تونسيين غاضبين وقوات الأمن أدت إلى سقوط جرحى في بلدة بنجردان الواقعة على الحدود الليبية، احتجاجا على إغلاق الجمارك الليبية بوابة رأس أجدير التجارية الرابطة بين البلدين. الزميل عمر الكدي أجرى اللقاء التالي مع أحد سكان بنجردان. حول هذا الموضوع تحدثنا في بنجردان إلى النقابي التونسي حسين بالطيب. ما هي آخر التطورات في بنجردان؟ طبعا كما هو معلوم مدينة بنجردان تقع في الجنوب الشرقي للبلاد التونسية، تعم تقريبا 80,000 مواطن يعني منذ 23 سنة تقوم على التجارة الموازية وعلى تبادل السلاح مع شقيقة ليبيا. فجأة قررت يعني السلطات، لا نعرف هل هي السلطات الليبية أم التونسية، إغلاق هذا المعبر من حيث حركة انسياب التجارة، واحتج المواطنون وسائل الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، فاضطر عديد من الشبان إلى التحرك في البداية بأشكال سلمية، ولكن نظرا للتواجد الأمني الكثيف الذي استفز مشاعرهم تحولت إلى مواجهات، وبحكم شهر رمضان تحولت إلى مواجهات ليلية في منطقتي جلال والذكرى. إذن هناك أنباء تقول بأن السلطات الليبية هي التي فرضت رسوم عبور تقدر ب 100 إلى 150 دولار للسيارة الواحدة، هل هذا صحيح؟ نعم سيدي، هذا الإجراء منذ أشهر، منذ أكثر من 10 أشهر أو سنة تقريبا معمول به، ورضي تقريبا المواطنون بهذا الإجراء، إلى جانب الاستظهار ب 700 يورو يعني ما يقابل 1000 دينار تونسي تقريبا أو أكثر يعني. ومع ذلك تواصلت عملية التجارة وتحمل المواطنون أعباء هذه المسألة، ولكن هذه القرارات الأخيرة هي يمنع منعا باتا إدخال السلع والبضائع إلى تونس. يعني هذه السلطات التونسية من اتخذ القرار الأخير؟ والله العظيم أنا لست تاجرا طبعا، ولكن أصدقائنا وأبناء جهتي يقولون أن السلطات الليبية تقول أن التوانسة هم من وراء هذا القرار، والتونسيون يقولون نحن لسنا وراء هذا القرار، الليبيون هم من وراء ذلك. طبعا المواطن ليس له مصدر دقيق للمعلومة، المواطن المهم فرضت عليه أو منع من يعني إدخال أسئلة. الموقف الرسمي إلى حد الآن يعالج المسائل معالجة أمنية وأمنية شرسة، وهناك إصابات عديدة في صفوف الشبان المحتجين، هناك عديد من الموقوفين، والبلاد تكاد تكون يعني معسكرة جدا، يعني تتواصل الحياة عادية ليكون أمينا في نقل الأوضاع، ولكن في الليل تتحول إلى بؤرة توتر خاصة على الطريق الرئيسية وما يشبه حظر تجول يعني. هل وقع اعتداء على مسافرين ليبيين؟ نعم، هناك بعض الحالات المعزولة يعني فيها بعض الأطفال أو الشباب المتهور يرشق بعض سيارات الأشقاء الليبيين، وهذا نحن كأبناء منطقة ندين أطفالا وندين يعني استهداف أشقائنا الليبيين، فالعلاقات بين التونسية والليبيين يعني ضاربة بجذورها في التاريخ يعني، وعلاقات مصاهرة وتجارة. للأسف لا نعلم إلى حد الآن من وراء هذه القرارات التي فعلا في ظل انعدام تنمية وفي ظل يعني غياب مصادر شغل ورزق في المنطقة ليس للمواطنين سوى تجارة، نتساءل من وراء مثل هذه القرارات التي تستهدف إلى تجويع الناس وقطع أرزاقهم. طيب ما هي مطالب الأهالي بالتحديد؟ طبعا فعاليات المجتمع المدني، انت تحدثنا عن فعاليات المجتمع المدني وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، إذا أصدرت بعض البيانات تنادي فيها بوقف يعني بإطلاق سراح المساجين الموقوفين دون قيد أو شرط، ثم رفع مظاهر هذه التوتر الأمني، ثم إعادة فتح المعبر بشكل انسياب للبضائع عادي وسلع كما كان في السابق، ثم التفكير الجدي وبناء مخطط لبعث مشاريع تنموية حقيقية في المنطقة وأن تأخذ المنطقة حظها من التنمية. هل أثرت هذه الأحداث على عبور المسافرين الليبيين إلى تونس؟ طبعا أنا الآن على الطريق الرئيسية رقم واحد يكاد يكون لا يوجد أي سيارة، في حين كانت السابق آلاف السيارات تمر، يعني بعض حالات يعني نادرة جدا من السيارات الليبية التي تمر إلى تونس، وفي النهار في الليل أكاد أجزم أنه لا توجد أي سيارة، في حين كانت حركة يعني عبور عادية جدا. من بنجردان كان معنا النقابي حسين بالطيب، شكرا جزيلا لك. إذاعة هولندا العالمية، تقارير وأخبار من هولندا، أوروبا والعالم العربي، تجدونها على موقعنا على الإنترنت هنا أمستردام www.ssbs.nl.